كل شيء هالك إلا وجهه. ليس غير الله دائم، واسألوا تلك الجماجم، لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم، استعد الموت قادم. سوف ياتي الموت، لكن أنت يا مسكين واهم، أوشك الموت فحاذر، إن سيف الموت غادر. سوف ياتي الموت، لكن أنت يا مسكين واهم، أوشك الموت فحاذر، إن سيف الموت غادر. لا يفرق بين طفل أو فتى للغد ناظر، أو صحيح أو عليل، كلهم لله صائر، كلهم لله صائر. ليس غير الله دائم، واسألوا تلك الجماجم، لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم، استعد الموت قادم. فاعتبر إن كنت عاقل، كل ما في الكون زائل، فانتبه يا صاحي واعلم عن قريب أنت راحل. فاعتبر إن كنت عاقل، كل ما في الكون زائل، فانتبه يا صاحي واعلم عن قريب أنت راحل. قف مليا عند قبر فيه مسؤول وسائل، ولتعد الآن زادا، وانتبه إن كنت غافل، وانتبه إن كنت غافل. ليس غير الله دائم،